السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تلقوما كتك كتاب التوحيد kwenye mlango wa tatu au wa pili kwenye nuskha nyingine, nao ni babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Tuchukua al-ayatain thumma dhakarna haditha Husain ibn Abdurrahman rahimahullah, tukakomea kwenye hiyo hadithi. Tulizungumzia baadhi ya masail inaoambatana na hiyo hadithi, kisha ikabakia kueleza masail ya hadha albab. Kulna fi ad-dars al-madi babu man haqqaqa at-tauhid, tukasema kwamba tahqiqu at-tauhid ni nini. تحقيق التوحيد لتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. يعني حقيقة التوحيد سواء وتحقيقه هو ذلك وين محقق للتوحيد بكاء وبكان نمام ماتاتو من شوائب الشرك يا كوانزا، بيلي البدعة، تاتو المعاصي، لأن المعصية تنقص الإيمان، ونقصان الإيمان هو نقصان التوحيد. وإذا هو ذلك وين محقق للتوحيد بكاء واجه الشرك كوبان دوغو ya dhahir au liyo ndani, uache bid'a kubwa au ndogo, uache maasi. Tayib, mtu anaweza kusema basi hii ni hali ngumu, nani atafikia? Kwa sababu hakuna mwanadamu haasi, alis kadhalik, hakuna mwanadamu hafanyi maasi. Kwa hivyo ina maana hii kiwango cha tahqiqu tauhid hakuna mtu atafikia. La, المقصود بترك المعاصي ما هو؟ نين معناك؟ المقصود بترك المعاصي هنا يعني الإصرار عليها وترك التوبة. واضح؟ كوي وهي نشيد أتوكي فاني معصية لكن فكوت به. كوي ترك المعاصي هنا المقصود به ترك المعاصي بدون توبة. أما لو عصى وتاب هو يتنجيه كون درجة تحقيق التوحيد. لماذا؟ لأن التائب عن الذنب كما لا ذنب له، كما في الحديث التوبيا كما هجفانيا، التوبيا كما هجفانيا. نا الله سبحانه وتعالى ليصف وجواك ويما قسم ولم يصروا على ما فعلوا، هو كفانيا إصرار مفهومي آيان كون بابا عاصي waasi kama waja wengine tu hawaja wangu hawafanyi israr. Yani maana yake nini? Wakiasi watubia. Hiyo ndo maana yake, wazi ghairu wazi. Kwa hivyo la budda tuepukane na hayo mambo ndio tufike daraja ya tahqiqu tauhid. Na ukifika daraja hii ni nini matunda yake, faida yake? Dakhala aljannata bighairi hisab, dakhala aljannata بغير حساب، تنجي بيبوني بلا حساب ولا عذاب. واضح غير واضح. هاي شبيتا نتاكا تونغانيشيسس. ثم بعد ذلك ذكرنا حديث حسين بن عبد الرحمن في مسألة ترك الرقية والاسترقاء والاكتواء والتطير. هذه حديث نزغمزيها هذه مambo matatu ambao kwamba man tarakaha mustaghniyan anha kana mimman yadkhuluna aljanna bighayri hisab wala adab wa yatawakkaluna ala Allah wa yatawakkalun ala Allah ila jambo la nne wadhi ghayr wadhi tayeb hapo ndipo tulipo komea sasa تسمى هي حديث قراءة مرورا ألف نتعلق بعضها بفنغ أمباب نلزياشا درس إلوبيتا وسباب يا وقت كنا هراك يا وقت كما لزيها تسمى تانا هي حديث نتعلق بعضها سهم ومزقوان بسيكوز يعلق درس إلوبيتا إن شاء الله تعالى ذا فتشكوى مسائل لفت تندلي أمبالي إن شاء الله تعالى نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب قال رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت التقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى نعم لا رقية إلا من عين أو حمى ما معنى لا هنا هل معنى لا هنا النهي أم النفي هل معنى لا هنا لا نافية أو لا ناهية بمعنى تكسما لا هبا لا رقية كما لا ناهية نيني ككتازة ناهية يتكوى معنى لا ترقو معنى كتكويفه لا ترقو إلا من أجل العين والحمى itakuwa yakataza ruqya aina yote isipokuwa kwenye maradhi mawili ndio waruhusiwa kufanya ruqya maradhi mengine yote haifai tukisema la ni nahia maana yake itakuwa nini la tarqu illa min ajli al-ain wal-huma fatakunu ar-ruqya mamnu'a imekatazwa illa fi ithnatayn al-ain wal-huma ama maradhi mengine la yajuzu ar-ruqya تكسيما لا نناهية أما إذا قلنا أن لا نافية تكسيما لا هبا نافية يكو كانوشا سيكو كتاز تنفي فتكون المعنى لا رقية تنفع كنفع الرقية في العين والحمى يعني رقية كي مرضيوت ينفع لكن رقية ينفعش زيدي ukisibiwa na عين au kisibiwa na huma واضح kwa hivyo fatuthbit al-amrad al-ukhra ma fi mushkila lakini kwenye haya maradhi mawili ndio zaidi ruqya ina ta'thir kuliko kwingine wadhi ghayr wadhi tayeb ma al-ma'na as-sahih lil-hadith an-nafi wala an-nahi la ruqya as-sahih an-nafi an-nafi si nahi kwa sababu nahi itakuwa tumekataza ruka ile kwenye vitu viwili tu maradhi mbili tu fakun mashaqqa ala an-nas wa haraj amma idha kunna ar-ruqya huna bi ma'na an-nafi yakukanusha fatakun la ruqya tanfa ka naf'i ar-ruqya fi al-'ain wal huma yani ruqya kwenye maradhi mengine tanfa lakini kwenye 'ain na huma yanufaisha zaidi kuliko kwenye amrad ukhra fa ma'na an-nafi arjah وأولى كليكم معنى أنه واضح طيب نمشي لا رقية إلا من عين أو حمى. قال والعين معروف يشمل العين المعروفة والعين من الحسد والعين أعم من الحسد كما قلنا ويشمل الحمى والحمى قلنا ماذا الحمى حرارة الجسم بعد لديغ إما من الحية أو العقرب نما صوم كيكوما في الغالب ميل فني حرارة موتو الحمى زماني معنى لكن هي ni umoto mwili unaokufikia baada ya kuumwa na mdudu wa sumu yuqal huma wazi tayeb qala qad ahsana man intaha ila ma sami' walakin hadathana ibn abbas radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala uridat alayya al-umam fa ra'aytu an-nabiy wa ma'ahu ar-rahat wan-nabiy wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب نعم قوله aliposema faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad fi hadhihi al-jumla dalilun fi hadhihi al-jumla dalilun ala anna an-naji min al-umam huwa al-qalil qadiman wa hadithan hatta zamani kwa hivyo wingi usikughuri الناجي من الأمم قليل والأكثر غلبت عليهم الشيطان ويوطيف هو نكدوغو نا وعاسي هو نوينجي وعاسي هو نوينجي نمتومي ويوتي أكتوم وكو أمم واكي وينجي ونمكتاه كليكو نموامين حتى هرقل بموليز أبو سفيان أكم أهم كثر قال لا هم قلة كم كذلك أتباع الرسل wasi wengi ni wachache wawe ghiru wawe taib Allah subhanahu wa ta'ala asema wa in tuti' akthara man fil ard yudhilluk an sabilillah kwa hivyo al-akthar fi dhalal fala taghtaranna bikathra wala taghtaranna biqillah فالإنسان يدور مع الحق حيث دار سينجين حق يزكوا كوني قلة نسينجين حق يزكوا كوني كثرة فالعبرة إصابة الحق فالعبرة إصابة الحق وقوله أليبوسيما ومعهم 70,000 ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب hii riwaya bayana hii riwaya kwanza haipingani na riwaya kwanza ya Buraida ibn al-Husayb la ruqyata min aynin au huma hii haipingi ile isije kafahamia kwamba hii hadithi ya Sa'id bin Jubair ibn Abbas yapinga hadithi ya Buraida la Sa'id ibn Jubair amwambia Husayn qad ahsana man intaha ila ma sami' huwa amefanya vizuri mafi mushkila lakini mimi nitaka kukujulisha bora zaidi kwa hivyo bora zaidi ni hii kuliko hiyo ya kutafuta ruqya wazi ghairu wazi kwa hivyo hadithi ya Sa'id ibn Abbas hii haikatai ruqya tu yafidisha kwamba kuacha ruqya atastaghni bidhalik wa tastaghni bilkay afdal min talabiha ni bora kuliko kuomba ruqya au kuomba kay wazi بس هنا معنى حديث هنا معنى يبينغا فالأصل في الرقية الجواز فالأصل في الرقية الجواز واضح غير واضح طيب ثم قال 70,000 جاء تفسير هذا عند الترمذي والطبراني ابن حبان من حديث ابي امامه الباهلي توضيح يا هي زيدي اسمع متومي صلى الله عليه وسلم وعدني ربي وهو هي زياده يا 70 حديثي متجه 70 لكن يمكوج بعض الفاظ زياده على ذلك اسمع متومي صلى الله عليه وسلم وعدني ربي ان يدخل الجنه من امتي 70,000 طيب هي فنانا حديث ابن عباس 70,000 نوك 70,000 صح فكاف وكنا تفوت ثم قال مع كل مع كل ألف 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب كيف يكون ذا 70,000 كيش أسمى كتك إذا 1070 كل 1,000 كنا وينجين 1070 وينجين 1,000 1,000 يبيلي إن عندنا 1070 وينجين بقى فيك 1070 1070 فيكون كثر فيكون كثير وهذه قد يدخلون بالشفاعة أو بغير ذلك لكن المهم هيكوكوميا كوية 70,000 كل 1,000 كتك إذا 70,000 إن عندنا مرة 70 كل 1,000 عندنا 70,000 كل 1,000 عندنا 70,000 وهكذا فدل على أنه كثير من هذه الأمة سيدخلون الجنة بغير حساب كثير من هذه الأمة سيدخلون الجنة بغير حساب طيب قال أهل العلم كون هؤلاء هاكون يبيبوني بدون حساب والعذاب هل هذا يعني أنهم أفضل القوم أو لا ما معنى هذا كم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هل هذا يدل أن أنهم أفضل من غيرهم أم لا نبورة أو سبورة كلكم وينجينة يعني كيوفوبي تويزا كسيما خلاصة كتك أمة محمد والي والي بورة نوالي وتنجي فيبوني بدون حساب ولا عذاب هل هذا القول صحيح ولا لا؟ الصحيح أنه لا يلزم قد يدخل الجنة رجل بحساب وهو أفضل من الذي دخل بغير حساب فلا يستلزم ذلك كونهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يلزم منه أنهم أفضل من غيرهم لذلك يوجد كثير من الصحابة أفضل من عكاشة ابن محصن والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت منهم واضح غير واضح قبع عكاشة أليس من 70,000 لكن إيه؟ كم من الصحابة أفضل من عكاشة واضح فدل قيف علماء سما كون قم بواوة ينجي بيبون بدون حساب ولا عذاب هذا لا يعني أنهم لازم من ذلك قم بواوة ليبورة كلكم ولا ينجينه أم بواوة ينجيه كحساب فقد يكون رجل دخل الجنة بحساب وهو أفضل منه أجرا من الذي دخل بغير حساب واضح فالمسألة حسب الشخص حسب الشخص وقد يوجد من دخل بغير حساب في أفضل من من دخل بدون حساب لكن لا يلزم لا يلزم كما أنه قاعدة مضطردة كما أسمى كلنا ينجبون بدون حساب بس هذا أفضل من الذي حوسب لا واضح غير واضح يلكن نكتة مهمة نتاقى كيف فنوها ميلانا بقاب طيب ماليزيا حديث ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون طيب هم الذين لا يسترقون الاسترقاء تلسيما النيني طلب الرقية نكوم برقية كما بيا فلان نسومي رقية أو نتوكي كوانو نيندي كومتو أما نراقي بانا نسومي هذا يسمى استرقاء طلب الرقية نا كومبا رقية نمباح سيكون بمكوسة نمباح لكن خلاف الأولى وخلاف الأفضل بورا نكتومبا رقية بورا نيجي تشليزي مني نفسيك kuliko kumwambia mtu nisomee. Lakini lao mtu ataomba mtu amzungue, adi, mubah, mina almubahat, lakini tu atatoka kwenye daraja ya wale 70,000 ambao wataingia peponi bidun hisab. Wazi hiyo tu ndio athari yake itampatia huyu mtu, lakini hajafanya haramu, hajafanya haramu kwa kuomba ruqya. Na kwenye istirqa kuna faida mbili ulama hutaja, kuna hali mbili au faida mbili ulama hutaja. الحالة الأولى التعلق بالغير، التعلق بالغير أمر يقوم بالقلب. وَكُفُّنَّ مَنَّا مُنْتُو بَنَّا زُنْغُوَ كَمُوَمْ بَمُنْتُو لَمْ يَوَاقُ مِفُّنَّ مَنَّا نَهِ إِلِّي نَجَامُ لِكُوَّنِي مَوْيَ حَتَّى كَمَا مُوِيلَ هُوَ كُوَّلَ كُوِيْبُ الْمَسْأَلَةَ مَسْأَلَةَ قَلْبِيَةَ مَوْيَوَاقُ تُوَّ كِفُّنَّ مَنَّا نَرَاقِي bihaifu mimi siendi paka huyu bwana nisome, khalas wewe ushatoka kwenye hilo kundi hata kama hukufanya ruqya bimujarrad moyo wako kufungamana na ule raka wawe ghairu wawe ukifungamana naye tu hata kama haujenda kwake wewe ushatoka kwenye 70,000 alladhina yadkhuluna aljanna bighairi hisab. Wazi hadha al-amru al-awwal. Kwa hivyo si lazima ifuatane na mimi nje nijipeleke, hata naweza sijipeleke lakini ikaniathiri nikatoka kwenye hilo kundi. الأمر الثاني أن من الناس من يترك الاسترقاء ولي هتاك هاون برقي لكنهم يقعون بما هو أشد من ذلك هوافاني رقي ولي بديل وصبير وجزوية وانا عندك فاني منجين أما يقوم بأفضل يتكون برقي ولي قولي لا يفاني ناون نيني الشقوى يشكو الله والعياذ بالله يشكو الله كل ما طاي كذا اوا يواوات الالميكه نينا هذي نينا ذيله سلالي usiku سلالي مچانا ناومى سيسكي دواء دواء زوت نازوميزا وا وا وا امور كثيره كما بس نندى كوارخا استك توك كوني كوني لا 70,000 استك اومبا رقيا هو حالي هكا تفضل اومبا رقيا احسن ليق باك يا ذيله لانه يكفر نعمه الله الان ويشكو الله على عباده هذا سوء ادب ونمشتكي الله كواجهك سنديو نيني انتبيه جاني هيو. كويبو ينبغي التنبؤ من هذه المسألتين لا يسترقون وشانا كبيسا كم تجميع كيومبيا كسومي إسومي مونيوي وخلاص تمالي زي إشكال. ولله الحمد رقيا نشدا جماعة رقيا رهيسي سن الفاتحة نرقيا فاتحة توش فاتحة بكيك كتوش ما يحتاج غيره. واضح آمن الرسول ما أنزل إليه فك مش آيان بيل سورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأه كفتاه من كل شيء من كل شيء تكتوش لازم كنا رقيتين زي دي سورة الإخلاص والمعوذتين رقية آية الكرسي رقية ولله الحمد لو تجي سمعه زي والله كافي hautahitajika utoke wende kwenye milango ya maraki unyenyekee. Na ndo maana tumekuwa sasa tumefungamana na viumbe mpaka sasa tuingia kwenye mateso. Sasa raki akiona mlangoni kwake watu wamejaa atafanya nao yataka. Na nani walomfitini ule raki? Ni nyinyi wenye kwenda kwake. Halo, fafutin akiona umma fitinika. Fanya mazinga umbe haya, akifanya mazinga umbe haya. Mara atakwambia njoo magharibi, mara atakwambia ndo saa 8 ya usiku, mara saa 9 ya usiku, mara saa 7 usiku, utahangaishwa kwa sababu umefungamana naye. Lakini lau utafungamana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwenda kwake kuna wakati. Allah amepanga wakati? Subhanallah. Mola wako yeye akuita, ud'uni astajib lak. Wakati wowote muombe Mola wako. Hakuna wakati kwamba saa fulani njoo saa fulani, hakuna. Allah subhanahu wa ta'ala kuambia udu'uni astajib lakum. Wewe hutaki? Wangoja kiumbe akutese akupe masaa. Masaa haya mpaka masaa eh maskini atoke na ugonjwa wake pengine usiku wa manane. La ilaha illa Allah. Hadha dhul. Hunu ni unyonge na upevu kabisa. Lidhalika Ibn al-Qayyim rahimahullah asema mwenye kufungamana na makhluk huteseka duniani na akhera. Kwanza atateseka duniani na ile taabu ya ule makhluku anavomtuma. Njoo, rudi, nenda. Amsikiza kwa sababu ana amefungamana naye. Anamuona yeye ndo atamsaidia. Fallah Allah ikhwan. La budda min at-tanbih ala hadhihi al-mas'ala. Wewe hautakani moyo wako kufungamana na binadamu sana. Na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala amekufungulia milango yake anakuita usiku na mchana. Wazi? Kwa hivyo ud'u Allah Subhanahu wa Ta'ala yujibuk. Yujibuk du'aak. Allah atakujibu du'a yako. Na haina maana ndo haramu ruqya la. Jisomee mwenyewe. Ni haramu mtu kusomea mgonjwa la. Mtu aweza kumsomea mgonjwa. Mubah min al-mubahat. Lakini khilaful aula wa khilaful afdal. Hali ya tatu. An tuttakhadha ar-ru'yatu mihna. Ni mtu afanye ruqya ndio chumo lake. Yani yeye kiamka asubuhi huingia ruqya kama dawamu, huingia ofisini kama dawamu. Akae ruqya mpaka mtana au mpaka usiku. Hadha ankara salaf hadha. Bal ba'd as-salaf badda'uhu qal mubtadi'a li yaf'al hadha mubtadi'a. Wazi? Kwa hivyo kinachotakikana ni wewe tamfa ar-ruqya ihsan 'ala an-nas. Ahsanta ilayhi اقرا اليه وغيره اما ان يتخذ الانسان الرقيه مهنه ووظيفه ndo wadhifa wake ndo kila kitu chake la hadha ma yajuz wama yanbaghi farruqya tanfa huwa naf'u almuslimin amma kwamba wewe ujifunge mahali ufanye shughuli uende mahali kokote kushughulika kazi yako ndo ile ruqya la hadha ma yajuz wama yasluh wa ankarahu as-salaf as-salih na wameipinga as-salaf na ndo maana yamezaa ugonjwa muovu sasa. Mtu muovu umezalikana na maraka. Mara utasikia mimi nimesikia maajabu subhanallah. Na mtu baada kumwambia shekhe bwana shekhe mashallah. Mara amwambia kuna hirizi pale enda kutolewa. Mara amesomea mtu na mimi hadithia wenyewe wanaokwenda. Mtoto mgonjwa ambaye ngoja naja. Nionyesha lalala wapi? Kaambiwa lala hapa. Akanyunyiza maji pembe zote kile chumba. On raqiha subhanallah na bado yule mmoja kwenye hadithi ya kitu cha maajabu anambia mashallah mtu wa sunna ni Qurani tu mashallah mtu wa sunna umeona ikhwana mfahamu za watu zilivyo la ilaha illallah wallahi hadi msiba wallahi huni msiba ikiwa hali kama hii bado mtu hajatambua kwamba huu ni dajjal hajamtambua bado na yasema ni mtu wa sunna iko haja tusome iko haja basi tusome sana wazi hii fitna ha maraki wamefitinika wallahi sababu sisi tunawaendea lakini lau tukaziwia hatwende kila mtu atajizungua mwenyewe wangetafuta shughuli wakaenda wakafanya maraki wote hakuna mlango hakuna anayekuja lakini sisi ndio huwafuga ha maraki sasa tustahimilini mkitolewa hirizi kwenye mashikio yenu shore yenu mkitolewa hirizi kwenye zizingiti kwenye milango zibutaona hirizi kila siku hazitokushi wazi غير واضح لماذا kwa sababu makuhani si maraq ni makuhani yataamaluna bil jin raqiya amwambia mwanamke mwingine anatuma asila katika asila anasema raqiya amemwambia wewe hautakaa na mume yote utaachwa atla al ghaiba la ilaha illa allah na baadhi mtu anaamini subhanallah na mena yao sadiki ya maneno. Kale wewe hautawahi kana mume. Wabe gero wabe. Hami mifano mina wapa rukatu. Kwa hivyo mlango umepanuka. Lakini mimi nikamwambia haa. Hutokana mume kweli siko kwa mume mmoja. Taka naye. Yeye. Uki wata takuwa. Kadhalik. Wala hawla wala kuwatele. Ala kulli hal. Hathi ajaib wallah. Ajaib. Fantabihu barakallahu fikum. Kwa hivyo. Wataka kuingia kwenye grupu la 70,000 na ingia peponi bila hisabu wala adhabu usimwambie mtu nizungue wewe jizungue mwenyewe ukiwa mgonjwa jizungue tu mwenyewe usitegemee mtu akusomee isomee mwenyewe wazi hii nukta muhimu alikuwa nimesahau kuitanabahisha kikao kilichopita wala yaktun wala yatatayarun wa ala rabbihim yaktun alkay nimewaambia alkay maana هو التطبب بالنار كتمي موت العرب قديم alikuwa anapenda sana kiuma mtu akikata akikatika yakuna binara na choma na moto kwa chuma au chochote as-sahih annahu mubah na mtume sallallahu alayhi wasallam asema la shifaa illa fi thalath sharbatu asad wa shatratu mijhjam wa kayyatu nar akataja kai kama shifaa lakini kwenye hadithi inasema nini la yaktau yani ni mubah kutumia moto kutibu ni mubah lakini ukifanya utatoka kwenye grupu ya 70,000 ambao wanaingia peponi bila hisab utatoka kwenye grupu ya tahqiqu tauhid utatoka huko لذلك عمران بن حسين 80 رضي الله عنه في صحيح مسلم عمران رضي الله عنه اسمع قد كان يسلم علي nilikuwa nikisalimiwa na malaika nilikuwa nasoma Qur'ani nyumbani usiku malaika walikuwa wakinisalimia nikisikia paka salamu yao asema hatta ktawaitu nilipofanya kei nikaenda nilipokuwa mgonjwa nikaenda nikatumia moto nikapisha faturiktu wakaniacha akunsalimia tena wakanihama malaika qala thumma taraktu alkayya fa'ad nilipoacha kutumia kai wakarudi kunisalimia wazi fadalla ala annahu raja ila tahqiq altauhid raja ila tahqiq altauhid wala yatatayyarun altiyara wazi altiyara hiya altasha'um bilmakhluqat wa dhabit altiyara اعتقاد الإحجام أو الإقدام على الشيء فيبني اعتقاد على ذلك فيحجم أو يقدم يعني كي تكيد شؤم كون مخلوقات الله أكيونا كنغور أكيونا نجيو موبي هيني ألما يماني أكيونا بحق موسي هيني ألما هذا تشام طيرة ساسا iko daraja mbili kuna ile kusema hii ni alama ya ukorofi basi alafu kaachana nao kenda zake hii ni hafifu lakini tiara ile ambayo kwamba ina taathiri ni ipi idha ataqada alihjama au aliqdama ala shay ni mtu amefunga kufanya jambo alipoona ule mnyama akaacha ile jambo kufanya au alikuwa amewacha kulifanya alipoona ule kiumbe basi kuna kitu cheupe wacha nirudi nifanye hii ndo maana inakusudiwa an yuqdima au yuhjima ala shay mu'taqidan dhalik hii ndio tiara alladhi yu'athir fi i'tiqadihi na ile nyingine pia yu'athir lakini hii ni zaidi wawe ghairu wadhi tumeeleana ametoka pengine na safari au anaenda mahali barabarani kikutana na kitu kimempita kushotoni nimevunda safari yangu kwa bwana basi ndi tena bwana alfajiri bwana pambana na pako mweusi hiyo ndio tiara akakata safari yake kwa kuitakidi kwamba kile ile makhluqata aliyoona ile makhluqa aliyoona ni ukorofi mpaka kamuharibia safari asiende tena kufanya ile shughuli yake hiyo ndio tiara almaqsud i'tiqadu alihjam ala shay au aliqdam alayha wa tabni alayha i'tiqad la shakka anna hadha naw'un min ash-shirk bila shakk الطيرة نشرك أصغر ولا أكبر نعم الطيرة زماني في سواني كولي وفوفي وكتوكا قتاك بلايا مفوفي زماني أتاكوبيجا أمتوكا نينا كفوا حاجة فيك بارين بارابران وكيمانبيا يوندا هندتنا كفوا كش وكيمتاجهم نياما يوندا kwake ana kisrani wallahi haende baharini anarudi nyumbani na mkali umeniasa kufanya kazi leo umetamka kilima cha yonda akavunja ile safari yake hadi tiara طيب هل هذا الشرك بالله ولا لا ما حكمه تفصيل اذا اعتقد السببيه ان القرد سبب لمنع الرزق فهذه شرك أصغر لكن لو اعتقد أن عين القرد هي اللي منعه فهذه كفر بالله شرك أكبر وفي تفصيل أكيد تقيد سببية حبون ديو شرك أصغر قم بولي يوندان ديو سباب أسفوه أو سفات رزق لكن أكيد تقيد قم بيولي ندولم نيمة نالم فانيا يستوكي هذا كفر بالله kwa sababu ameitakidi kwenye ule hayawani khasais Allah. Allah ndo anakuzidhia na anakutoa subhanahu wa ta'ala, na anayekupa na anayekunyima subhanahu wa ta'ala, yonda hana alaka yote na masala lis kadhalik. Kwa hiyo akiitakidi istiklalia kwamba dhatul qird ndio alomuathiri, hadha kufrun billah subhanahu wa ta'ala, lianna an-nafi' ad-dhar huwa Allah sikiumbe. Wadha ghayr wadha. وعلى ربهم يتوكلون نقوى مولاواو ni wenye kutawakkal. Kwa hivyo hawahitaji mtu amsome ruqya, hahitaji mtu ampishe na moto, hahitaji chochote. Yatawakkal ala Allah, akifikwa na jambo tawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala. Wadha ghayr wadha. Tayeb, nimshi maris. Faqama Ukashah ibn Mihsan faqala ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. سبقك سبق نعم فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى معرفة مراتب الناس بالتوحيد في التوحيد، كيف أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب نمجين وتيسبيوا قضية ونشف في وانغو فتوحيد فوات ونجين وتيسبيوا ونجين وتيسبيوا، فهذه مراتب. نعم. الثانية ما معنى تحقيقه. نعم واضح شيء لازم. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم البسمة إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فهذه من صفات أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد بلا شك. نعم. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. يعني كويبا كنا في وانغو بيبيلي كنا تحصيل التوحيد كنا تحقيقه بعد تحصيله، هذا في وانغو بيبيلي. المرتبة الأولى لمرتبة تحصيل التوحيد وهم ليت التوحيد خلاص أنت موحد، ألف كنا جوي هافونين تحقيقه بعد تحصيله، حققته الآن بترك الرقية بترك التلكي بترك ذلك، واضح؟ نعم إذا فيه فيلي معروفة. نعم. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. كيف هذا؟ فضيلة هذه الأمة بالكمية، قصبهم تلما سمعني إذ رفع لي سواد عظيم وإدادي كمية يعني إدادي ويبقى أمة واكي وتكواندو أكثر عددا في الجنة، وهذا غير واضح، فهذا بالكمية وإدادي بيا تكوين أمة واكي. والكيفية نذيبي نكوان بفيهم من يدخلون الجنة بغير حساب، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدخلون الجنة بغير حساب وغيرهم يحاسبون، واضح؟ كيف ينشى فضيلة أمة كحالي نكي إدادي بالكمية هي بالعدد، والكيفية بالحال والمرتبة. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. نعم إنهم كثر. نعم. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. عرض كونيشا أسمى رأيت النبي معه الرجل، رأيت النبي معه الرجل، رجلان رأيت كونيشا زي الأمم عرض. نعم. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. نعم واضح، لا تغتر بالكثرة ولا تزهد بالقلة saa ni kidogo bana ha msina jan takwenda kule kwenye wingi la la tazad bil qilla wala taghtar bil kathra wenda ule wingi ndio dalal wal iyadha billah naam as-sadisata 10 ar-rukhsati fi ar-ruqyati min al-'ayn wal huma as-sabi'ata 10 umqu 'ilmi as-salaf li qawlihi qad ahsana man intaha ila ma sami' walakin kadha wa kadha fa'ulima anna al أن الحديث الأول لا يخالف الثاني وهذا من دقة الفقه عند السلف سعيد ما أنكر عليه قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع الامبونجيزا بالعكس هكم بينجا ثم زاده فائدة لما كان يعرفه واضح غير واضح فدل على فقه سعيد بن جبير وأنه فقه مرتبة التحقيق التوحيد كم جليش أوله كنا كيشون كي وانغو تشاكوانزا تشابيري نكيله تشاكواتا رقيا ها لو فيكيه كله كوني مرتبة عليا يعني تحقيق التوحيد نعم الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة العشرون فضيلة عكاشة الحادية والعشرون استعمال المعاريض المعاريض استعمال المعاريض وهذا من حسن الخلق استعمال المعاريض من حسن الخلق ثم صلى الله عليه وسلم من بعكاشة من بقول الصحابة سبقك بها عكاشة يعني عرض به أمي من بيا هي نفس سياكو كيمبانغ وكم من بيا موجة وموجة amwambia tu umetanguliwa hakumwambia lasta minhum hadi muwajaha angesikia vibaya wale sahaba riska dalik kwa sababu leo mtume angemwambia lasta minhum angeogopa wale sahaba tayeb mimi leo je basi ni mtu wapi ni mtu wa motoni ama ni mtu na huyu ni mtume ameongea fayahaf lakini akamwambia sabaqaka biha ukasha hiyo nafasi ilikuwa ni moja وكاشا كتنغولي أنا هذا من حسن الخلق المعارض وسنبيجي أمتر مواجهة موجة كموجة ونمعرض ونمبيجي ليا كمبالي حتى يفهم كمبالي يعني وممكتليا فيزوري وممكتليا فيزوري فهذا من المعارض فهذه من المعارض وجاء في الحديث إن من المعارض لمندوحة عن الكذب إن من المعارض لمندوحة عن الكذب رواه البخاري في صحيحه يعني مندوحة لا مندوحة إما ودغانيا وتمي معاريض تمي معاريض والمعاريض هي التورية هي نوع من التورية نعم الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم نعم هكما بيقول لست منهم ها ولا هم بيقول كاتشيني بانا لا لا لا هل سبقك بها عكاشة واضح تشكوى باب ينجيني تقوم ها مشوك أتوزي ماليزة يعني تشكوى منكو تشكوى منكو تشكوى آية موجة نزيد شوية طيب نزيد شيء قليل ثم قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك نعم وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم المؤلف رحمه الله درس زليو تنغولية أميتو إليزيا معنى التوحيد ثم ذكر أدلة التوحيد ثم ذكر فضل التوحيد ثم ذكر فضل من حقق التوحيد أربع مسائل يوتها يكشك يجوا مباشرة أعقبه بضده كنيوم جيل التوحيد ذكر لك باب الخوف من الشرك يوكو يلزي أساس الشرك نيني ناتك ويوغوبي كانا كوكوانبيا كوانبا هي توحيد اللي كسوميشا وكونيوما haiwezi kutimia mpaka uepuke kinyume chake. Sasa ndo maana amekuwekea kitu na kinyumeche kabisa, uzijue zote. Uisome tauhid uijue, uitefute. Uisome shirki uijue, uiepuke. Hadha huo. Na hii ndiyo da'wa ya as-salaf as-salih. Da'wa tu as-salaf as-salih ni al-amru bil-ma'ruf wa nahi anil munkar. Hakuna kujua ma'ruf tu toib na munkar mpaka ujue ili kwa ajili kuepuka ule munkar ule ukatazo. Kwa hivyo dini Allah subhanahu wa ta'ala awamir wa nawahi. Na ndio maana baada kukuelezea amru bitawhid, sasa nakuelezea annahi anishirki. Tarjama faqala rahimahullah babun al-khawfu minashirki. Babun al-khawfu minashirki. Na mbele huko atataja milango za afradu shirki katha. Taeleza vizuri huko. Lakini kwanza kabla kukuelezea maana ya shirki kamwe, kwanza kutia hofu nayo uiogope. Wazi? Thumma sayashrah lak. Chatakuelezea na adila zake. Lakini kwanza kuambia hili jambo lataka ufanye hofu nalo sana sana sana. Tayeb. Suala ni kwamba kuna masala mawili hapa lazima tuyatatue. Masala mawili hapa la budda tu ya halil kabla ya kuingia. Suala ya kwanza, suala ya kwanza, hali shirku mukhif, lazima tujue hali shirki mukhif, shirki ya tishia, ina utisho au la? Hiyo suala ya kwanza. Asualu thani, limadha nakhafu mina shirki, limadha? Ukijiuliza haya masuala mawili alafu ukatefuta jibu lake ukayapata, ndio utaelewa upotofu wa hawa ahl bid'ah, namna gani wanavodharau masala haya, na kwamba kitu kidogo si cha hii shirki, shirki shirki tu, si chochote kwao shirki, shirki kwao si chochote. Mmoja asema Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutuogopea shirki, hakutuogopea deni kutishia watu saa zote na dalili za shirki. Mtume mwenyewe kio hakutogopea shirki, nyinyi ni nani mtu wa mtuogopeshe? Wallahi bi sauti yagul. Haya dalili, sikiza dalili, angalia fahamu mbovu za hawa watu. Siku zote wao hufasiri nusus kwa kitu chao atakavyo wao. Lakini ndo maana ya albida, kwanza yaatakidun thumma istadilun baadaye. Mwanzo shi takidi ni hivyo, sasa ndo watafute dalili huku na kule. Alis kadhalik? Tayeb. Dalili nini? Sadili hadithi kwenye Bukhari. Tun sallam asema la akhafu an tarji'u ba'di kufara. Innama akhafu an tuftaha 'alaykum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuh. Wadih? Wal hadithi sahihain. Lakini Allah ashatuambia fa amma alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha min. Mtu kwenye moyo wake kuna upotofu, Allah sema tayari moyo wake kuna udhalalu, giza na upotofu, huyo hawezi kuelewa Qur'ani wala hadithi, atafasiri kwa hawa yake. Siogopi baada yangu murudi mwe kufar, lakini naogopa dunia muifunguke kwenu muanze kupigania dunia alafu iwaangamize kama alivyoangamiza wale wengine. Hiyo dalili kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam haogopi shirki. Na ndani ya Qur'ani adilla nyingi ameziacha. Kwenye hadithi akhwafu ma akhafu alaykum wa kila kitu. Yao. Lakini anakwenda kutukua hadithi ambayo lau tairudisha na hadithi nyingine mubashara utaelewa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kusudia nini? Kufuru gani? Sheikh Said amalia lesi kadhalik bidalil dhakar yadhribu ba'dukum riqaba ba'd. أليس ضرب الرقاب من الكفر؟ يعني كفر عملي واضح. فإشكال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضارى تقاتل المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار، يعني من أفعال الكفار ضرب الرقاب بعضهم بعض، واضح. والتنافس لأجل الدنيا فسم توسى صلى الله عليه وسلم لا أخاف أن ترجع بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث يعني شيء فثيري لكن تونغو هواوني الكسمة لا ترجع بعد كفارة بل كسمة يضرب بعضكم رقابة، يعني كفر عملي اعتقادي، كفر عملي يعني كبيانا شينكم كوانا نفتين ذا كفار اعتقادي. كيف يزنكم زمنجنين حديثكم الله المستعان. فانتبهوا بارك الله فيك. كيف ametumia haya hii silaha yake ili kutoa hofu ya shirki wenyewe za waislamu. Lakini maal asaf shadid akhtaahu at-tawfiq lam yusib al-haq. Kwa hivyo je, shirki ya khofisha? Naam, shirki mukhif. Kwa nini shirki ya tishia? Natija yake Allah subhanahu wa ta'ala asema innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يغوبش يغوبش هي آية يغوبش يغوبش كويفو هي آية زنغمزي الشرك لازم أتوغوبا كما أكون إيمان والله أتوغوبا. الله سمع من حرمشية بيبو مشرك كويفو الشرك مخيف. Sasa huyo anayekwambia nyinyi mtume akutogopea shirki, wacheni kisa zote shirki shirki. Ushamuelewa ni mtu aina gani? Ushamuelewa? Ah basi. Mimi nitakaumuelewa huo ni mtu aina gani? Umweke mahala pake. Mahala pake wapi? Katika orodha ya watu ambao kwamba hawasikizwi. Wawe gheru wawe. Kienda ukimsikiza shauri yako. Eh? Fantabi. Kwa hivyo hiyo ni swala mukhifu mukhifu ashirku mukhifu kwa sababu natija yake pia yakhofisha. Moto waogopesha waogopesha. Nani ambaye haogopi moto wa jahannama? Labda munafik waliyadha bila. Lakini hakuna mu'min isipokuwa ukimtajia moto wa jahannama anaogopa. Sasa Allah sema mushrik haram Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Utaogopa huogopi kama una iman? Kwa hiyo wale ambao kwamba wao majasiri hawaogopi shirki, tumewapatia hiyo bendera yao, wametushinda, tushakubali. Sisi ni waoga wa shirki bwana. Sisi ni waoga wa shirki. Nyinyi kama mashujaa shoriem. Endeleeni. السؤال الثاني لماذا نخاف من الشرك؟ لماذا؟ سبب غاني سيسي توغوبا شرك سبب غاني سيسي توغوبا شرك توغوبا شرك لأن الشرك مهلك في الدنيا والآخرة نيين يكو كوانغاميزا هابا دنياني نكيشو آخر الشرك والعياذ بالله هلاك وبوار هلاك وبوار. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت وكين شركي شميمي ها بيوم تومي محمد صلى الله عليه وسلم وكين شركي شميمي ليحبطن عملك هذي عمل زاكو زا دنياني زوت ازدبرموك وهذا هلاك في الدنيا. Shirki itakuangamiza hapa duniani tayari. Na sitoshe tu na kesho akhira malipo yake. Wala takunanna mina al-khasirin, yani fil akhira. Ukienda akhira utakuwa ni watu waliokhasirika. Na mtume sallallahu alayhi wasallam ni maasum. Jamaa, dhambi kama hili kwa nini lisiweke hofu kwenye nyoyo zetu? Dhambi kama Allah subhanahu wa ta'ala hajazungumza katika kadhia yote kwa ukali kama huu na mtume wake isipokuwa kadhia hii ya shirki. Tutazama aya kadhaa Allah anazungumza na mtume wake kwa upole, kwa rahma na huruma. Ikifika masala ya shirki alimwambia saraha kwa ukali. La in ashrakta ya Muhammad la yahbatanna amalak. Wala takunanna, shuf khitab, wala takunanna min al-khasirin. Na anayeambiwa ni mtu maasum hafanyi kama ile shirki. Hili ni nabila sikufanya mtezo. Kwa hivyo kwanza nitaka ufahamu tu khaufu. Uwe na khaufu ya hii masala ya nini? Shirki billah. Babu al-khaufu mina shirki. Mina shirki ma huwa akbar ومن الشرك ما هو أصغر إذن أقسام الشرك الشرك كنا كبوة na shirki kuna ndogo na kila kimoja katika hizi mbili imegawanyika mara mbili pia shirki kubwa imegawanyika mara mbili shirk akbar dhahir wa shirk akbar batin shirk akbar dhahir ni kama nini as-sujud lis-sanam as-sujud lil-qabr at-tawaf 'ala al-qubur واضح هذا شرك أكبر ظاهر يونيكانا ألف كنا شرك أكبر باطن داني كنا داني أمويو لكن نمتو أنا كفور نيو إتكادي كما نين شرك أكبر خفي أو باطن كأن يعتقد في ولي أنه ينفع ويضر نمتو أي تكيدي كما ولي aweza kutasarrafu kwenye ulimwengu akakudhuru au akakuletea manufaa yote au akaitakidi kwamba wali aweza kuumba kwa naziumbe wake eh kama ghulatu sufia mmoja katika ghulatu sufia ajitokeza kwenye idhaa kabisa ya TV asema mumkin wali yakhluq mumkin hapo ni sheikh mkubwa inda turuq sufia eh hapo هؤلاء يعني أخص من الكفار العادي أخص من الكفار الأصليين والله ميمي نيماني ها ما كفير وينجها هوايزك سما كونا كيوم بهومبا وأنا يتكيدي كم بالله نونامو حتى ما كفار أوليزين لكن هذا الشيخ من شيوخ الصوفية يقول ممكن ولي يخلق ها إمام عندهم عمم لما جوه نكلا كده Sasa hawa masufi ikiwa wale ulama wao hawajaelewa tauhidi hawajaelewa shirki wataelewa hawa wengine ndio msishangae wakiwaambia usiogope shirki hatuogopi chochote usishangae hawa wakubwa wao hawaelewi wataelewa wale wadogo ndio mjue kwa hivyo shirk akbar khafi au batin ni hiyo i'tiqad tasarruf al-makhluqat kwenye hadha al-kawn hadha min khasa'is Allah utasemaje wali yakhluq أو ينفع أو يضر والعياذ أو تكبر متوتو كأنك كواك تبتم توتو والعياذ بالله لا شك أن هذا شرك أكبر ألاف كنا شرك أصغر فيها ميجاني كما نبيلي شرك أصغر ظاهر نشرك أصغر خفي أو باطن شرك أصغر ظاهر كالحلف بغير الله انتو أبي ألاف وتجينا سيلة الله aape kwa babaki eh wa bi abi au bi umme aapa kwa babaki au kwa mamake au gani au kwa kabila yake hana shirk asghar dhahir yaskik alafu kuna shirk asghar khafi riya yasiru riya riya ile ya ndogo ya kawaida sio ile riya ya nifaq ambayo ni kubwa riya ile ya kawaida yani ibada lillah lakini ukamshirikisha ndani yake mwingine kumuonesha mwingine amma riya ya nifaq ni ile asli ibada ya mfanyia kiumbe mfanyia Allah umkusudia kiumbe umkusudia Allah wa hadha nifaq wal iyad billah idhalika bil rajab yaqul hi la yatasawwar ala mu'min kufanya hivi mu'min anafanya ile riya nyingine ile khafif ambao atasali li ajli Allah lakini pia na fulani amuone hadha riya yasir hii ni mfano wa shirk asghar kwa hiyo hizo ndio aqsam ash-shirk twende kwenye maana shirk ma maana shirk ma maana ash-shirk ash-shirku billah subhanahu wa ta'ala ash-shirk huwa sarfu ay naw'in min al-ibada li ghayri Allah sarfu ay naw'in min al-ibada li ghayri Allah hadha shirk kusurufu au kukusudia au kufanya ibada ibada aina yote ibada ya moyo ibada ya matendo ya nje ibada ya mlimi ya kusema ibada ya kaul ibada ya fiili yote ukamfanyia li ghairi Allah mwingine ambaye sio Allah awe yule ulomfanyia ni mtumi awe malaika awe ni wali awe ni jini yule ulomfanyia ibada yoyote هذا الشرك بالله. وهو الشرك بالله صرف أي نوع من العبادة لغير الله. يعني شرك بالله كسباب الله سبحانه وتعالى تنبيا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له لله وحده كلك تشاكو يا أفانيك وأجيلي الله سبحانه وتعالى وكمكسودية كيوم بيوته حتى بملايكة نمتوم الناني utaitwa mushrik, sio kwa sababu wewe ulimuomba mtume Muhammad, kwa sababu basi mtume Muhammad wale walomfanyia dua kwa muomba, basi utakuwa mushrik. Utakuwa mushrik vile vile. Lenna al-ibra sarfu al-ibada. Ni ile kumpa ibada ule kiumbe. Anataka ikuwa maiti yuko hai amekufa, ni mtume si mtume yoyote. Hadha shirk wa kufru billah subhanahu. Na wallah hawa naosema kwamba oh hakuna waislamu washirikina bwana waislamu wote wamezaliwa kwenye tauhidi wacheni kukufurisha watu wacheni kusumbua watu wallahi ukienda kwenda kule utaona yeye mwenyewe ndio utajua na umechunguza wale wanaokwenda kule ziara Madina ziara Masjid Nabawi takriban wale walioona karibu wote wanaofanya vituko hivi wote karibu wote kama si mashia ni masufi wallah kama si mashia masufi hakuna wengine wanafanya yale na wana nasihiwa wanaondoshwa sufia tamaman nimeona watu yasjudun isalluna alqubba qiblatin huku ana sali qabrila nami mpaka mmoja amwambia qibla si huku sheikh qibla ni huku hata asiki ghulat sufia kisha hawa watuambia sisi ah makaburi hayaabudiwi bwana hutaswa tu hayaabudiwi huyu swaliwa hasa qibla ni huko elekea kubba khadra ile ajua pale chini kuna kabru yusalli elekea hivi aksul qibla tamaman qibla madina ni janub elekea shimal haya niambia huyu mtu kama haswali ile kabru uswalia nini uswalia nini kama msali Allah qibla ni huko mbona alenga kabru ukimwambia huyu yuabudu kaburi anambia ah muislamu bwana wewe kufurisha muislamu bwana wewe na yuabudu wamuona wazi jamaa salali itakuwa ina faida gani basi kusoma ikiwa kadhia wazi kama hii pia waogopa kusema huyu ni mushriki ishi faida mna taallum intabihu barak mkisafiri mkienda sehemu hii mtaona kaburi yote wanakwenda wallahi waabudu makaburi wallahi wanayaabudu wallah nimeona biaini السوفية يعبدون القبور حتى وكابينغا في تنظام واضح كيش بعد سيسي توامبا تسيوغو في جماعة شرك اتاكواج يمتو ازاليو كوني بيئة يمو اسلام باباك يمو اسلام ماماك يمو اسلام ثم يصلي على القبر ومونا هيفي اخوان الامر خطير والله هزي فتنة نكالي زي منجية تازمي صومبا واسلام وفاسينا كجي تنبوا وهي وتكيونا مفانو كما هي وباتا عبرة وباتا عبرة waelewa sasa umuhimu wa tauhid waanza kufahamu ubora wa kusoma tauhid ni kitu gani lakini kama wewe umesoma tauhid ukaenda utaona ushangaa kifa ula yad'una al-makhluq hadi faida al-ilm hii ndio faida wewe kusoma utapata kuona barabara ya haki ni ipi wazi kwa hivyo hizo ndio mambo yataallaq bihadha al-mawdhu babul khawf min ash-shirk babul khawf min ash-shirk ba'd al-masail تكوجا إن شاء الله كصوما درسنا كوجا بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.